قال السحرة لفرعون: قد تحققنا أنا إلى الله راجعون، وأن عذابه أشد من عذابك، فلنصبرن اليوم على عذابك لننجو من عذاب الله يوم القيامة.